صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي إثبات الحد لله عز وجل. المبحث الخامس بعنوان الألفاظ المجملة وموقف السلف منها. الألفاظ المجملة وموقف السلف منها. يقول: يمكن تقسيم الألفاظ المجملة، أي التي لم يرد استعمالها في النصوص، على النحو التالي: أولا، ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض كلام السلف، ومن أمثلة ذلك لفظ الذات ولفظ البائن، وهذه الألفاظ تحمل معاني صحيحة دلت عليها النصوص. وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعماله، وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوص واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع، كقول أهل السنة: إن الله استوى على العرش بذاته. فلفظة بذاته مراد بها أن الله مستوى على العرش حقيقة، وأن الاستواء صفة له. وكقولهم: إن الله عال على خلقه بائن منهم. فلفظة بائن يراد بها إثبات العلو حقيقة، والرد على من زعم من قال إن الله في كل مكان بذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإن ما كان مأثورا حصرت به الألفة، وما كان معروفا حصرت به المعرفة. وقال أيضا: فطريقة السلفي والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة وقالوا إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. هذه العبارات تاني، وسأقص عليكم شيئا عجيبا حصل من المبتدع. قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة. طيب، هل يقصد بذلك شيخ الإسلام أن من قال إن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته استخدام ألفاظ مبتدعة؟ طيب، من قال أن الله عز وجل عال على خلقه بائن منهم، هل هذا اللفظ مبتدع؟ أنتم معايا لحد كده؟ طب اسمعوا الباقي معايا. يقول: بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة. وقال أيضا: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة وقالوا إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. الكلام ده نقله المبتدع على من قال أن الأعمال بالنسبة للإيمان منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، فجعلوا مسألة وصف الأعمال أي أعمال الجوارح أو أعمال القلب، بكونها شرط من الألفاظ المبتدعة، وأسقطوا كلام شيخ الإسلام على هذه الألفاظ. وطبعا ليس هذا بعجيب ولا بغريب على أصحاب الأهواء، طالما أنه تلبس بالهوى وأصبح عز عليه أن يرجع للحق فلا تستغرب منه أي شيء. يقول: فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام. الأول الألفاظ المأثورة وهي التي وردت بها النصوص، الألفاظ المعروفة وهي التي بينت معانيها، الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل، الألفاظ المبتدعة التي تحتمل الحق والباطل. ثاني الألفاظ المأثورة وهي التي وردت بها النصوص، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الألفاظ المعروفة وهي التي بينت معانيها، أن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. ليه بينت معانا؟ احنا بنقول شرطية باعتبار معين، مع قولنا أن الأعمال من مسمى الإيمان، ولا يلزم من قال بالشرطية باعتبار معين أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ومن قال باللزوم فهو لا يفقه، لا يلزم. كذلك الإيمان بلا عمل لا يفيد، فحينما يقول إن الأعمال كلها شرط كمال مراده بكلها أي أفراد الأعمال، أي أفراد الأعمال. أما إن الأعمال كلها تركها هذا يعني لا يؤثر في الإيمان، لا، ما قال الألباني ذلك، بل قال الألباني أن الإيمان بلا عمل لا يفيد، ولكن هذا من التلبس عند أهل البدع، فخذوا بالكم. فلفظ الذات وبائن وهي من القسم الثاني، وهذه الألفاظ كما أسلفنا إنما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في باب الأسماء والصفات، ولذلك لما اعترض الخطابي على استعمالها بقوله وزعم بعضهم أنه جائز أن يقول له تعالى حد لا كالحدود، كما نقول يد لا كالأيد، فيقال له إنما أحوجنا إلى أن نقول يد لا كالأيد لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبوله ولم يجز رده، فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي؟ فرد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الخطابي من وجوه، منها أن هذا الكلام، خذوا بالكم، الذي ذكرهم الضمير عائد على مين؟ الخطابي، إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الرد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما وصف باليد والعلم صفة معينة يقول له الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدرته. كلام ده ينحفظ، يعني هو هنا أخونا بيقول إيه، ما معنى إثبات الحد لله؟ قلنا قبل ذلك لا تتعدل وتابع معنى الكتاب. تاني كلام شيخ الإسلام، فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول الخطابي من وجوه، منها أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الرد عليهم، وهذا لم يقوله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما وصف باليد والعلم صفة معينة يقال له الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره. فأهل السنة والجماعة لم يثبتوا بهذه الألفاظ صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بيّنوا بها ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من خلقه وثبوت حقيقته. ثانيا ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف طارة لإثباتها وطارة لنفيها، ومن أمثلة ذلك لفظ الحد، فإطلاق السلف لها ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار، ولهم في حال الإثبات والنفي توجيه سيأتي في كتاب الإمام الدجلي وسيأتي قبل ذلك في المبحث العاشر من هذا الفصل. ثالثا، ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم، ومن أمثلة ذلك لفظة الجهة. رابعا، ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام السلف، ومن أمثلة ذلك لفظة الجسم والحيز، واجب الوجود والجوهر والعرض. وأما النوعان الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول أن الأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان: نوع مذكور في الكتاب والسنة وكلام أهل الإجماع فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلام أهل الإجماع حق. وهذا كقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته. وكذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله حق. النوع الثاني: الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع، فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض، فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه أمورا مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه، ويقولون إن القرآن مخلوق ولم يتكلم الله به، وينفون رؤيته لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم، ثم يقولون: والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسما متحيزا، والله ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلما، ويقولون: لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا، والله ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلما فوق العرش، وأمثال ذلك. الموقف من هذا النوع: إذا كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر، فالمخاطب لها إما أن يفصل لهم ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي وافق القرآن قبلت، وإن فسروها بخلاف ذلك ردت. يعني بنقول لهم: الجهة، ماذا تريدون بلفظ الجهة؟ وما المعنى المراد عندكم من لفظ الجهة؟ فالجهات كما تعلمون أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت، فماذا تقولون أن لله جهة؟ تقصدون بذلك ماذا؟ فإن قالوا: نريد أو نقصد بذلك جهة السفل، نقول: هذا ليس مراد لله عز وجل وليس من صفات المولى عز وجل. فإن قالوا: يقولون نقصد بها جهة العلو، نقول: نعم، ولكن تقصد بها جهة العلو متحيز أم ليس بمتحيز؟ فإن قالوا متحيز، نقول: هذا ليس مراد. إن كانوا قالوا ليس بمتحيز، فنقول: هذا إيه؟ مراد. يبقى يبين أو يستفصل منه على المعنى المراد. يقول أن يفصل لهم ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي وافق القرآن قبلت، وإن فسروها بخلاف ذلك ردت. وأما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا، ولكن يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع، وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، وأوهم الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها. ولعل الراجح في هذه المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المصلحة، فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها، أمكن أن يقال له: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق. وهذا الطريق وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور وأدخلوه في بدعتهم كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء، حتى أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك. فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك، وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر، فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة. وبهذا نظر الإمام أحمد الجهمي لما دعوه إلى المحنة وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قوله، فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى خالق كل شيء وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء البقرة وآل عمران وأمثال هذه الأحاديث، أجابهم عن هذه الحجج بما بين به أنها لا تدل على مطلوبه. طيب، خالق كل شيء، قال لهم الإمام أحمد ما تظر من شيء، بلك ما تظر من شيء، طيب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هم ظنوا محدث أنه مخلوق والكلام غير صحيح، محدث أي أن الله عز وجل تكلم به لجبريل وجبريل كلمه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب تجيء البقرة وآل عمران، تجيء البقرة وآل عمران، أهل التفسير قالوا إيه؟ تجيء البقرة وآل عمران، خد بالك معي، فقالوا إيه؟ المجيء لا يكون إلا لمخلوق، المجيء لا يقول إلا إيه؟ لمخلوق. طيب نلزمهم ونقول وجاء ربك والملك صفا صف، واضح يا فنان ولا مش واضح؟ نلزمهم بذلك وجاء ربك والملك صفا صف معايا. فإن قال وجاء ربك والملك صفا صف أي جاء أمر ربك، يلزمك أن تقول تجيء البقرة وآل عمران أي ثواب البقرة وآل عمران، ولم يقل بذلك أحد. أقول تاني تاني يا أخوان، الإمام أحمد لما دخلت المحنة بدأوا يحتدون عليه، أول ما احتدوا عليه الله خالق كل شيء، وجه الاستدلال منها إيه؟ قالوا إن القرآن شيء والله خالق كل شيء، كل من ألفاظ العموم شيء نكرة تفيد العموم والشمول، يبقى القرآن مخلوق. لما أحد قالهم لا، طب من عند لفظ زيها في القرآن ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وخبلك مع أنها ما أتت على كل شيء، يبقى كما هنا في استثناء هنا في استثناء. نعم، لا ليس ما ليس لها استدلال، بتكلم على مسألة إيه؟ كل شيء للعموم. فالإمام أحمد قال لهم طيب ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ومع ذلك في أشياء إيه؟ كثيرة ما اقتربت منها الرياح. طيب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا محدث هنا بمعنى مخلوق، يعني واحد قالهم لا محدث معناها تكلم الله عز وجل به فأسمعه جبريل وأسمعه جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب تجيء البقرة وآل عمران، قالوا إن المجيء لا يكون إلا للمخلوق، قال كذلك وجاء ربك، هل الله مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. فإن قالوا تجيء وجاء ربك أي جاء أمر ربك، يلزمهم تقول وجاء ثواب القرآن، ولم يقل أحد من أهل التفسير تجيء البقرة وآل عمران أي يجيء ثواب البقرة وآل عمران، الكل يتغل إيه؟ تجيء البقرة وآل عمران أي سورة البقرة وآل عمران. طيب يقول ولما قالوا ما تقول في القرآن أهو الله أم غير الله، عرضهم بالعلم فقال ما تقولون في العلم أهو الله أو غير الله، ولما نظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث وكان من أحذقهم بالكلام ألزمه التجسيم، وأنه إذا أثبت لله كلاما غير مخلوق لازم أن يكون جسما، فأجابه الإمام أحمد بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع، فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله. وأخبره أن أقول هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبين أني لا أقول هو جسم ولا ليس بجسم، لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام، فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها، فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه وأجابهم، وإجابة من دعاهم إليه رسوله صلى الله عليه وسلم لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع. ومقصود المتكلم بها مجمل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار، فلا هي معروفة بالشرع ولا معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها، فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعيا. وأما إذا كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة، مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات، أو ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع ونحو ذلك، أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء، فهؤلاء لابد من مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها إما بألفاظهم وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم، وحينئذ يقال لهم الكلام إما أن يكون في الألفاظ وإما أن يكون في المعاني وإما أن يكون فيهما. فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقتيد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم مما لا يتقيد في أسماء الله وصفته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك، فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ، كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب. وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه يقال له إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل منها تلبس وإيهام، فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات. فكريا كلمة لفظ بالقرآن مخلوق إيه من هذا الباب؟ نعم أحسن، تحتمل حق وباطل. وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما لمجرد ما فيه من الاصطلاحات حادثة من الاصطلاحات المحدثة كلفظ الجوهر والجسم والعرض، وقالوا إن مثل هذا ليقتضي الذم، كما لو أحدث الإنسان آنية يحتاجون إليها أو سلاحا يحتاجون إليه لمقاتلة العدو، وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره. وليس الأمر كذلك، بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث الألفاظ، فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفته للعقل الصريح، ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعا. ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله ومنهم من لا يعلم ذلك. وأيضا فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا، وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله. فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهما، والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة. المبحث السادس: الصفات السلبية المنفية وتفصيل القول فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصفات نوعان، أحدهما صفات نقص فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل، والثاني صفات كمال فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. وتنقسم الصفات باعتبار ورودها في النصوص إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية أي منفية. القسم الأول الصفات الثبوتية، وتعريفها هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، وهذا النوع جاء على ثلاثة أنحاء: وهذا النوع جاء على ثلاثة أنحاء. الأول ثلاثة أنحاء: الأول تضمن الاسم من الأسماء الحسنى لصفة، تضمن الاسم من أسماء الله الحسنى لصفة، لصفة. مش احنا قلنا الأسماء كل اسم بيدل على الصفة المشتقة منه وحدها بدلالة التضمن، هي دي؟ طيب. الأمر الثاني تضمن الاسم من أسماء الله الحسنى على صفة، الأمر الثاني أن ترد الصفة بنصها. مثال ذلك وربك الغفور ذو الرحمة، مثال ذلك وربك الغفور ذو الرحمة. الأمر الثالث أن يدل الفعل على وصف لله، الأمر الثالث أن يدل الفعل على وصف لله. أن يدل الفعل على وصف لله. نعم. وجاء ربك صفة المجيء لله عز وجل، الرحمن على العرش استوى صفة الاستواء. يقول القسم الأول الصفات الثبوتية، وتعريفها ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ثلاث أنحاء ذكرناه. والصفات الثبوتية كثيرة جدا، منها العلم والحياة والعزة والقدرة والحكمة والكبرياء والقوة والاستواء والنزول والمجيء وغيره. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. إضافة إلى أن معرفة الله الأصل فيها صفات الإثبات، والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات، بل كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات. القسم الثاني الصفات السلبية، وتعريفها ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة. نعم. الصفات السلبية وتعريفها ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصفات المنفية كلها صفات نقص في حقه، ومن أمثلتها النوم، الموت، الجهل، النسيان، العجز، التعب، الظلم، فيجب نفيها عن الله عز وجل مع إثبات أن الله موصوف بكمال ضده. طيب اكتب عندك الأدلة على الصفات السلبية التي جاء بها. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية الثانية وتوكل على الحي الذي لا يموت. الثالثة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثالثة والرابعة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الخامسة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما احنا قلنا الجهل والنسيان اللي هي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، التعب وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، لغوب يعني تعب. الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يقول وتجدر الإشارة هنا إلى الأمور التالية. الأمر الأول أن معرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب، بل الأصل فيها صفات الإثبات، والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات. فإن السلب لا يراد لذاته، وإنما يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال. فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في صفات السلب هو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. مثال ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا، إثبات كمال العدل، إثبات كمال العدل. الأمر الثاني أن صفات التنزيه يجمعها معنيان: الأول نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. الثاني إثبات أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له. الأمر الثالث: الصفات السلبية تذكر غالبا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الأمر الرابع أن الصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت أمورا وجودية. طب خليكم معايا كده بالراحة، ركزوا. عندنا الصفات السلبية والصفات الثبوتية، كيفية مجيئها في القرآن. قلنا الثبوتية ثلاث أنواع، مظبوط؟ الاسم يشتمل يتضمن صفة، ترد الصفة بعينها فعلا دل على الوصف. طب الصفات السلبية كيفية مجيئها في القرآن والسنة؟ أول حاجة كما قال الشيخ هنا بيان عموم كماله، بيان عموم كماله. طيب الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أهي وما ينبغي النفي، يبقى الكاذبون ادعوا في حق الله الدعاء، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بنفي هذه الصفة عنه. والأولى بيان عموم كماله، الثالثة كما قال الشيخ هنا دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. بهذا الأمر يبقى شيء معين، ربنا سبحانه وتعالى نفع عن نفسه في القضية دي. وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يبقى إذن ثلاث حالات ترد فيها الصفات الثبوتية، وثلاث حالات تأتي فيها الصفات السلبية. خدوا بالكم الست حالات، الست حالات يا أخوانا، الصفات السلبية بتيجي في ثلاث حالات، الثبوتية في ثلاث أشياء. الصفات السلبية بيان عموم كماله ليس كمثله شيء، الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، الثالثة دفع توهم نقص من كماله في أمر معين. الأمر الرابع أن الصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت أمورا وجودية، فلا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمورا وجودية، وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه. يعني لو قلنا ربنا سبحانه وتعالى لا ينام، ده ما فيش في مدح خالص، لأنه لم يتضمن أمرا وجوديا. ولكن لما نقول لا ينام لكمال قيوميته تضمن أمرا وجوديا. تابعوا لها كويس. الصفات السلبية كما قال الشيخ هنا، الصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت أمرا وجوديا، يعني لا يستحيل أن تكون كمال إلا إذا كانت متضمنة الأمر وجود. طيب هي في حد ذاتها نفي، لا يموت لا ينام لا يظلم، كما ده نفي أمر وجودي. فلما إذا أردنا بقى أن تكون تجعلها كمالا لابد أن تشتمل على أمرا وجوديا، لا ينام لكمال قيوميته، لا يعجزه شيء لكمال قدرته. فلا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمورا وجودية، وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه. فينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا، لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. ولهذا كان عامة ما يصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، ألا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذ كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قولهم لا يعزو عنه. نعم حاضر سهل خالص، ولا نجي من أول الباب تاني. احنا قلنا الأول الصفات الثبوتية جاءت على كم طريقة؟ ايتني بالأولى أنا قلت واحدة بس، أول شيء اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة متضمن بإيه؟ بصف. طيب الأمر الثاني يا أحمد، يا عبد الله، يا مرشد، أن الصفة تأتي بنفسها. الأمر الثالث يا علي، أي صبري، ها؟ أحسنت، فعل يدل على صفة. انتبهوا يا أخواني، يبقى أنا عند الصفات الثبوتية ثلاث أنحاء. الاسم متضمن على صفة، اسم يكون صحيح ورد به النص، صفة تأتي بنصها وربك الغفور ذو الرحمة أنزله بعلمه، بعد ذلك فعل يدل على وصف. طيب الصفات السلبية، صفات الإيه السلبية جاءت على كم طريقة؟ ثلاث. أول واحدة إثبات عموم كماله، الثانية نفي ما ادعاه الكاذبون، الثالثة يعيد نفع توهم نقص كمالي في إيه؟ في أمر إيه؟ معين. طيب خليكم معايا بقى، يقول إيه؟ أن الصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت أمورا وجودية. الصفات السلبية يعني بينفع عن الله، يعني بالضبط كده، خليك معايا وقربها لك، ولما اجي أقرب أهنا بقولها عشان أبرأ إلى الله. ممكن يسبق منا اللسان بكلمة لا تليق فنلتمس العذر من الله عز وجل. احنا بنقول صفة سلبية يعني بتنفي، يبقى فيها عدم، يبقى مفيش أمر وجود. إزاي؟ أنت دخلت البيت، دخلت البيت ما وجدت فيه أحد، يبقى لا يوجد في البيت أحد، ده سلب ولا إيجاب؟ سلب. طيب هو بيقول إيه؟ لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمرا وجوديا، يعني الصفة السلبية البيت ليس فيه أحد يبقى مش كمال. متى يكون كمال؟ لو كان فيه أمر وجودي. أمر وجودي يعني إيه؟ واحد. فلما نقول الله عز وجل لا يظلم، نفينا عن الله الظلم. طب ده مش متى، لازم يكون فيه حاجة وجودية، يعني خلينا الله عن الظلم، لابد أن نثبت له حاجة تانية، نجيب له شيء تاني. إيه هو؟ كمال العدل. أدي معنى كلمة تضمن أمرا إيه؟ وجوديا. واضحة يا إخواننا؟ طيب يقول وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب، اللغوب اللي هو إيه؟ تعب، الذي هو التعب والإعياء، دل على كمال قدرته ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحق من التعب والكلال ما يلحقهم. وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، إنما نفي الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. اكتب جنبها كده بل كل العلماء، بل كل العلماء. المنفي هنا يا أخوانا الإدراك هنا اللي هو إيه؟ الإدراك مع الإحاطة. ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علما. اكتب جنبها كده ولا يحيطون به علما، تحتها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فرق بين الآيتين، ولا يحيطون به علما يعني علمنا به ولكن لم نحط به من كل شيء. طيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أن يعلمنا من صفاته وأسمائه وأفعاله ما يشاء. يبقى هذه نفي مطلق، ولا يحيطون به علما مع أننا نعرفه، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فرق بين الآيتين. يقول فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وإمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصب به نفسه. شوفوا العبارة دي، وإذا تأملت وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا. أسأل، كل نفي لا يستلزم ثبوتا، ما المعنى بالثبوت هنا يا محمد؟ أسألتك يا أخي، شو تعيه تاني؟ كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف به نفسه. طيب لو وصف نفسه بنفي يلزم أن يستلزم إيه؟ ثبوتا. إيه الثبوت؟ كمال الضد. أحسنتم، كمال الضد، جزاكم الله خير. ركزوا الفتوى، هذا الكتاب كله زي ما انتم شايفين كده من الفتوى الحموية ومن التدمورية ومن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين. ثم إن النفي المجرد، انتبه، مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب مع الله عز وجل. فإنك لو قلت لسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حدام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. اكتب عندك كده: وكانت مهنة الحجامة في وكانت مهنة الحجامة في الصدر الأول حرفة ممتهنة. وكانت مهنة الحجامة في الصدر الأول حرفة ممتهنة ممتهنة. يقول: وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإن أجملت في النفي أجملت في الأدب. فأهل الكلام المذموم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، فيقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، إلى آخر تلك السلوب الكثيرة التي تمدها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس والتي تتنافى مع تقدير الله حق قدره. الأمر الخامس أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، والمعطلة ناقضوه فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. فإن الرسل أخبرت كما أخبر الله في كتابه الذي بعث به رسوله أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه حكيم عزيز غفور ودود، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل جعله دكا، وأنه أنزل على عبده الكتاب إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، وقال في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن ينفعني وإياكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.